بسم الله بسم الله الذي أمر محمد بن طلعة محمد البهية وجعل القرآن نورا وهداية للبرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله عز وجل إلى الحبيب محمد ليلة تسلي به يا

وكان ذلك على وأقم الصلاة وآت Thank you. No, no, no, no, no. Oh,

Thank you. النفس تبقي على الدنيا وقد علمت أن السلام